الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح حديث في قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد تلاوة القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، يستحب للإنسان إذا انتهى من تلاوة القرآن أن يقول بعده: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد بوب الإمام النسائي على هذا الحديث بقوله: ما تختم به تلاوة القرآن. وهو وإسناد هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه الإمام الطبراني في الدعاء، وكذلك الإمام السمعاني في آداب الإملاء والمستملي، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد صححه من المعاصرين الإمام الألباني والشيخ مقبل الوادعي وغيرهم من أهل العلم. فهذا من السنن التي لا يعمل بها إلا القليل، فأحيا الله قلب من أحياها في الأمة، والله أعلم.